ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عضدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأبطل يا ربنا الأسحار كلها وأبطل يا ربنا الأحساد كلها وأبطل يا ربنا آثار العيون كلها وأخرج يا ربنا الأنفس كلها واحلل يا ربنا العقد كلها يا ربنا يا عظيم. نسألك يا ربنا أن تخزي عدوا ظالما. اللهم اخزي عدوا ظالما من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. اللهم اخزي عدوا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا من الأقارب والأباعد من الأصدقاء والأعداء ساحرا وساحرا حاسدا وحاسدا. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا وعليك بالكافرين الظالمين الساحرين. وأن الله مخزي الكافرين عليك بمن سحر يا ربنا. اللهم اخزي يا مولانا واخزي يا ربنا جنده واخزي يا ربنا من أرسله. وأن الله مخزي الكافرين. وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين اخز يا ربنا عدوا ماكرا اخز يا ربنا عدوا ظالما اخز يا ربنا كائدا اخز يا ربنا قريبا ظالما قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وأن الله مخزي الكافرين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وأن الله مخزي الكافرين اخز يا ربنا ساحر اللعينة اخز يا ربنا ساحرة اللعينة عليك به وبها يا ربنا عليك بالساحر والساحرة اخزهما يا ربنا ظالمين معتديين عليك بهما يا ربنا اخزهما وانصرنا عليهما يا ربنا وعلى جندهما اللهم عليك بهم أجمعين ويمكر الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وأن الله مخزي الكافرين عليك بالكافر والكافرة عليك بالساحر والساحرة عليك بالحاسد والحاسدة كفروا بنعمتك يا ربنا عليك بالكفرة أجمعين عليك بالظالمين الطاغين المعتدين الحافدين الساحرين العائنين الظالمين عليك بهم يا رب العالمين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين اخزي يا ربنا ساحرا عليما اخزي يا ربنا ساحرة ظالمة بغية معتديا بغية طاغية معتديا عليك يا ربنا بالكافرين اخزيهم يا رب العالمين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب إني معكم رقيب وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولعذاب عذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين اللهم اخزي يا ربنا ساحرا لعينا وساحرا اللهم اخزي يا ربنا السحرة وجنودهم اللهم اخزهم يا ربنا ويخزهم ويخزهم ويخزهم اللهم اخزهم يا ربنا بغلبة عليهم يا ربنا وبعذاب فيهم يا ربنا وبعذاب فيهم يا ربنا وبقهر في قلوبهم يا ربنا وبعجز فيهم يا ربنا وبعجز فيهم يا ربنا وبضعفهم يا ربنا وبقتلهم يا ربنا وبضعفهم يا ربنا وبقتلهم يا ربنا وبضعفهم يا ربنا وبقتلهم يا ربنا وبضعفهم اللهم اخزهم يا ربنا اخزي يا ربنا ساحرا وساحرة اخزي يا ربنا السحرة اخزي يا ربنا السحرة وجنودهم اجمعين اخزي يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا اخزي يا ربنا جنا غولا يا ربنا وجنا طيارا يا ربنا وغواصا اللهم اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا جنا اسدا اسدا واسودا اسدا وثعبانا اسدا وثعبانا يا ربنا وكلبا وقطا يا ربنا ظالمين عليك بهم اجمعين يا مولانا اخزي يا ربنا نفسا نفسا في الجسد نفسا عن الحظ والنصيب اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين وموكلا بحسد وموكلا بحسد ومرسولا بسحر عظيم ومرسولا بسحر عظيم ومرسولا بسحر عظيم وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالفاجرين يا ربنا يا عظيم عليك بالفاجرين يا مولانا عليك بالساحرين عليك بالحاسدين عليك بالحاقدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لنذيقنهم بسم الله بسم الله أذق يا ربنا الظالمين أذقهم يا ربنا عذابا مهينا لنذيقهم أذقهم يا ربنا عذابا أليما. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا اللهم يا ربنا أذقهم يا ربنا مرارة ما عملوا مرارة أسحارهم وظلمهم. اللهم أذقهم يا ربنا مرارة ظلمهم وبغيهم. أذقهم يا ربنا كأسا شربوه لغيرهم. أذقهم يا ربنا كأس المرارة وكأس العذاب والنكال. يا ربنا واخذهم بنصر عليهم. يا ربنا يا عظيم. اللهم اخذهم يا ربنا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اللهم أذقهم يا ربنا عذاب الخزي. أذق يا ربنا الساحرة. أذق يا ربنا ساحرا وساحرة عرفناهما جهلناهما. أذق يا ربنا السحرة عرفوا أم جهلوا يا ربنا عليك بهم. أذقهم يا ربنا عذاب الخزي. أذق يا ربنا الساحرة والساحرة. اللهم أذق يا ربنا الساحرة والساحرة عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أذق يا ربنا السحرة وجنودهم عذاب الخزي. اللهم أذقهم يا ربنا عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اللهم عليك بالساحر والساحرة. الله أكبر. يا ربنا اللهم عليك بالساحر والساحرة. عليك يا ربنا بجنود السحرة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا سحرا عظيما في حفرة وفي البئر وفي البئر. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحبل مخدوما ومحروسا ومحروزا ومحميا ومحصنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. أطل يا ربنا سحرا كثيرا من الإنس والجان سحر القتل. أطل يا ربنا سحر عليه السلاسل والأغلال. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. يا الله يا عظيم. اللهم أرنا يا ربنا عذابك العظيم وخزيك العظيم يا ربنا في السحرة وفي جندهم. الله أكبر. وأن الله مخزي الكافرين. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الآن يا ربنا تذيق الساحرة والساحرة عذابا مهينا. عذاب الخزي نراه فيهما يا ربنا يرى فيهما يا ربنا عذابا وخزيا منك يا ربنا في سحرة الإنس والجان وعذابا ونكالا فيهما يا مولانا وعليهما. اللهم عليك بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة وجنودهما. الله أكبر الله أكبر، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. اللهم اخزي يا ربنا حاسدا حاسدا حاسدا لأجل حسده وغيرته سحر، لأجل حسدها وغيرتها سحرت. اللهم عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. اخزي يا ربنا كافرا ساحرا ظالما، اخزي يا ربنا يهوديا يهوديا ونصرانيا، اخزي يا ربنا منافقا ظالما أظهر إسلامه وأخفى كفره وعصيانه، عليك به يا ربنا ظالما ساحرا سارقا، ظالما ساحرا سارقا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. اللهم أرنا يا ربنا، أرنا يا ربنا عذابك العظيم الشديد في ساحر وساحرة، في حاسد وحاسدة، في حاقد وحاقدة، في ناظر وناظرة، في عائن وعائنة، وفي ذي نفس ماكرة، وفي ذي نفس كائدة، حسودة حقودة ظلومة. الله أكبر. لنذيقهم عذاب الخزي، لنذيقهم عذاب الخزي، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. وأن الله مخزي الكافرين.

وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وأن الله مخزي الكافرين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأن الله مخزي الكافرين وليخزي الفاسقين اللهم يا ربنا اخزي عدوك وعدونا اللهم اخزي الأعداء اللهم اخزي الأعداء اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالأقارب الظالمين اللهم عليك يا ربنا بذي الوجهين اللهم عليك يا ربنا بذي الوجهين اللهم عليك بذي الوجهين اللهم عليك بساحر وساحرة وحاسد وحاسدة اللهم عليك بالحاقدين الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله وأن الله مخزي الكافرين اللهم اخزي يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين اللهم اخزيهم يا ربنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين. اللهم اخزي يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة. اللهم اخزي يا ربنا السحرة يا ربنا وجنودهم. يا ربنا يا ربنا اخزي يا ربنا السحرة من الإنس والجان يا مولانا. اللهم عليك يا ربنا بساحر. اللهم عليك يا ربنا بساحرة. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزي الكافرين. اللهم اخزي الساحرين. اللهم اخزي الحاسدين يا ربنا يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. وقطع يا ربنا حبالهم. وقطع يا ربنا أوراقهم. وقطع يا ربنا خيوطهم. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. سحروا وحسدوا حقدوا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم اخزي يا ربنا ساحرة. اللهم اخزي يا ربنا ساحرة. اللهم اخزي يا ربنا السحرة. اللهم اخزي يا ربنا السحرة. اللهم اخزي يا ربنا السحرة. اللهم اخزي يا ربنا السحرة. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. لا تجعل لهم سلطانا علينا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. موسوسين موسوسين. معطلين معطلين. اللهم اخز يا ربنا الموسوسين يا ربنا والمعطلين يا ربنا والرابطين عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اخز يا ربنا من كان على التوفيق. من كان على التوفيق لا يريد لنا التوفيق واليسر والسداد. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اخزي يا ربنا من كان على التوفيق والنجاح والفلاح. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. اللهم اخزه يا ربنا. الله اكبر. اللهم اخزي يا ربنا الظالمين. اللهم اخزي يا ربنا الساحرين. اللهم اخزي يا ربنا الفاجرين. اللهم اخزي يا ربنا جنود السحرة يا ربنا المرادة والعفاريت وملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين يا رب العالمين. وان الله مخزي الكافرين. وأن الله مخزي الكافرين. يا ربنا يا ربنا اخزي يا ربنا السحرة. اخزي يا ربنا السحرة. عليك يا ربنا بالسحرة. عليك يا ربنا بالسحرة. وبالأنفس يا ربنا الساكنة. وبالأنفس الساكنة. عاونت عاونت وكلت وكلت عليك يا ربنا بها. اللهم اخزيها يا ربنا. اللهم اخزي يا ربنا الأعداء يا ربنا من عبادك يا ربنا من عبادك وإمائك الأولياء. اللهم اخرج يا ربنا الأعداء. اللهم اخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا القلوب والصدور والبطون والفروج. طهر يا ربنا الرأس والقفا والظهر. طهر يا ربنا الظهور. طهر يا ربنا الأيدي والأرجل يا ربنا والدم والعظم والمفصل. طهر يا ربنا الشعر والجلد والظهر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخزي يا ربنا الظالمين الساحرين. اللهم اخزي يا ربنا الساحرين. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم اخزهم يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بعدتهم وعتادهم. اللهم اطل اثرها. اللهم اطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. اطله يا ربنا اطله وملقا في الصحاري وفي القفار وفي البحر يا ربنا. اللهم اطره بحولك وقوتك. اطر يا ربنا اسحارا عظيمة في الابيار في الابيار في الاودية وفي الشعاب بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان

اللهم شفاء من الأسحار يا ربنا، اللهم اخذ السحرة أجمعين يا ربنا، إنسهم وجنهم، اللهم يا ربنا اخذ السحرة من الأقارب، من الأقارب والأصدقاء والمعارف، اللهم اخذهم يا ربنا وأرنا خزيك فيهم وعليهم يا ربنا، اللهم نصرا مؤزرا عليهم يا ربنا، اللهم شفاء لعبدك وأمتك يا مولانا، شفاء للوالدين والذرية يا مولانا، احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، اللهم شفاء لهم وعفوا وعافية، اللهم شفاء من سحر تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، اللهم شفاء يا ربنا من سحر رابط رابط وجنون وآلام وأوجاع وأسقام، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.